كابل الأمجاد كابل الأمجاد كابل الأمجاد كابل الأمجاد كابل الأمجاد كابل الأمجاد كابل الأمجاد كابل الأمجاد كابل الأمجاد يا عودة صاغها التاريخ في أحلف كابل الأمجاد يا عودة صار التاريخ في أحلف لي أنت فجر لغد مستبشر وشعاع من ضياء الحرم أنت فجر لغد مستبشر وشعاع من ضياء الحرم أنت عنوان جهاد خطه شعبك الحرم بأزكى قلبي أنت عنوان جهاد خطه شعبك الحرم بأزكى قلمي أنت عنوان جهاد خطه شعبك الحرم بأزكى قلمي أنت عنوان جهاد خطه شعبك الحرم بأزكى قلمي كابل الأمجاد كابل الأمجاد كابل الأمجاد كابل الأمجاد